بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أي الله الله يا سيدي. نعم يا عم نعم. الله يكرمك ويقويك. الله يفتح عليك. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقد وقاهم نظرة وسرورا. يا رب يا رب يا رب. اللهم اجعلنا جميعا. الله يفتح عليك. وجزاهم بما صبروا. جنة وحريرا. وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. الله أكبر. الله يزيد.